خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من أسرار المقام بديوان أسرة الحاج عبد المولود عبد الحاكم نجع طويل مدينة قرنك الجديد مدينة الأقصر العامة عام 1419 هجرية التاسع عشر من شهر ربيع الأول وعام 1998 ميلادية الثالث عشر من شهر يوليو. يتجدد اللقاء في ذكرى ميلاد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه. نعيش مع محبوبة القرآن في مثل الختام مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الدهور مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب إن الذين آمنوا

avanti. Una volta per questo lo sei lì. Thank you. يا مرحبا الله يخليك يا شيخ محمود فلينظر إليه سبحان الله. سلم يا رب يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا نصر. سلم يا رب. فلينظر الإنسان من Yeah.

الله فيك وعليك. الله الله الله الله الله you الله يبارك فيك يا شيخ. الله يفتح عليك. بالصحة والعافية. كريم. كم الزرق الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Thank you. عندك يا شيخ محمود.